شفنا في عيون حلوين حكايات القلب المسكين ما شفنا في عيون حلوين حكايات القلب المسكين ما شفنا في عيون حلوين حكايات القلب المسكين أولها ورد وياسمين وآخرها الجرح الياسمين قلبي اللي انا خايفه عليه حتى رجال ايديا. والقلب اللي انا خايفة عليه لو فاني الحب يصحيه لا يا قلبي كله اللي دي ما نستحملش شاسية. والقلب اللي انا خايف عليه لو فاق بصحي للعاشق مرتاح وانا الخاني مرتاح للعاشق مرتاح وانا الخاني مرتاح لا يا قلبي كل اللي ما نستحملش قاسية ما نستحملش قاسية ما نستحملش قاسية ما نستحملش قاسية.